والتركيز على نصوص اللين في الشريعة، كما هو التركيز على النصوص الإعذارية في كلام الأئمة. علما أن هناك نصوص شدة، وهناك شدة موجودة في الشريعة، وإن لم تكن هي الأصل، لكن هي لها حضورها، لكن يتم إلغاؤها. لماذا؟ لأننا نفرط في إحسان الظن بالآخر، ونرى أنه لا يستحق الشدة بحال، وأن الشدة مطلقا ظلم. نشأ أيضا عاد بعد هذا نشأ الوسواس، أنه مجرد ما يكون عندي مخالفين أنا موسوس، هذا في ناس تخالفني، هذا في ناس تخالفني، هذا كذا، يروح يسمع لهم بشكل مستمر. ليش كثير من أبناء المسلمين يسمع للمخالف أكثر ما يسمع الموافق؟ هذه أحد الإفرازات. علما أنه دائما حتى أقول لهم إذا أردت أنت أن تدرس، ادرس أول شيء دينك وفهم وفهم أدلته، وأنا لا أحجر عليك، لكن لا تذهب إلى فيديوهاتهم الترويجية وغير ذلك، بل اقرأ كتبهم الأصلية، سواء تدرس الإمامية، تدرس النصرانية، تدرس الفكر المادي، اقرأ الكتب الأصلية لكي تفهم الأمر، لأنه الطرح الدعائي هذا يكون يهتم بأن يشوش عليك أكثر سرعة التأثر بالشبهات في واحد كذا، ونريد نقنعه. طيب إذا ما اقتنع يسيء الظن بالبينات، مع أنه تلقاه هو مقتنع، بس هو ما اقتنع. طيب هو ما اقتنع، يكون معاندا، يكون هذا بعيد عنده، يكون إنسان معاندا، يكون كذا. كثير من الناس مجرد طرحه لشبهة معينة دليل أنه صاحب هوى. يعني مثلا يأتيك نصراني ويناقشك في الفروع، فروع الفروع، يأتيك إنسان ملحد أو مادي ويناقشك في بعض التشريعات في التفاصيل، تقول له خلينا نرجع للأصول، خلينا نتناقش في أصل إيمانك وإيماني، في أصل كذا، يهرب، لا أريد لا أريد لا. هذا دليل صاحب هوى، لأنه إذا ثبتت الأصول الفروع ستنصلح لوحدها. هو في العادة يكون إيراده مبني على أصل، يعني مثلا لماذا أنتم تعاملون الكفار بالطريقة الفلانية؟ قل له هذا اعتراضك مبني على إيش؟ مبني على أنه الحق غامض، أو لا يوجد دين حق، فتعال خلينا نتناقش في بينات صحة ديننا. فإذا ثبت أن ديننا عليه أدلة وبينات، لنا الحق أن نعامل أهل ديننا بشكل أفضل من غيرهم، بل نحن إيماننا يقتضي ذلك، وإيمان أهل الأديان الأخرى يقتضي ذلك، فكل أهل الأديان يؤمنون أن لهم النجاة في الآخرة لوحدهم، ونحن نؤمن أن لنا النجاة لوحدنا. فبطبيعة الحال ولا أحد يؤمن أن هذا سيكون في الآخرة إلا لاعتقاده أن هذا الأمر إما اصطفاء إلهي، وإما عليه بينات، وإما الأمرين معا. فإذا كان الأمر كذلك، فمن المعقول تماما أن يكون هناك تعامل حتى في الدنيا على هذا الأساس. يعني حتى اليوم مثلا في نوع من الخطاب في موضوع الولاء والبراء، إيش يقول لك؟ وهذا أحد الإفرازات، يقول لك شوف أنت تبغض الكفر ولا تبغض الكافر. يعني الله عز وجل يوم القيامة سيلقي كفره في النار ويتركه هو، مو الكافر ممكن يسلم. طيب هو إلى الآن ما أسلم، إذا أسلم أنا راح أغير. يعني ليش أقول لك أبغض الكذب ولا تبغض الكذاب، أبغض الخيانة ولا تبغض الخائن؟ إيش معنى بالكفر؟ أيضا النزعة المادية، وهذه أحد أهم أسباب الوسواس. بعدين يأتيك اقتطاع محبة المرأة، الزوجة النصرانية، ألم يبح الله عز وجل أن نتزوج نساء أهل الكتاب؟ أهل الكتاب بس، والعفيفات منهن بس، وهذه لمصلحة دينية راجحة، أنه هذا أقرب لإسلامها فأبيح لك ذلك، لمصلحة دينية راجحة، ولهذا انتقيت في بمواصفات خاصة حتى تكثر أمة الإسلام، وهذه محددة بقدرها، ولا المواد مجانسة في العادة، لكن هنا أنت تكون الأعلى. ولا لماذا لم يبح العكس؟ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. طيب ما اشترط الضرر؟ مجرد المواده هذه فيها اشكاليه. هذه مجرد المواده ستجعل امر الدين يهون في قلبك شيئا فشيئا. الخطاب الاقتطاعي هذا دائما موجود